اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستره ما بين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. وأخرج مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار الوضوء فقد ثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه: ناد بوضوء. والوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، ناد بوضوء فجيء بالماء. فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال: فصببت عليه وقلت بسم الله. أخرجاه في الصحيحين. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصحح هذه الزيادة الألباني. وذكر النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. فقال: وهل تركت من شيء؟ صححه محققا الزادي وضعفه الألباني في تمام المنة. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر عند الأذان فقد شرع لأمته منه خمسة: أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن كما في الصحيحين، إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله كما عند مسلم في الصحيح. الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلي عليه به ما علم أمته أن يصلوا عليه به: الصلاة الإبراهيمية كما في الصحيحين، فلا صلاة أكمل منها. الثالث أن يقول بعض صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري. الرابع أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. رواه مسلم. وأما الخامس في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر عند الأذان فهو أن يدعو المسلم بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المسند عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. وقد صحح هذه الرواية الألباني. وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وصححها أيضا الألباني. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار الطعام فقد كان يأمر الآكل بالتسمية ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وفي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفيهما أيضا، أي في الصحيحين، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا اسم الله وليأكل الرجل مما يليه. وروى مسلم من حديث حذيفة قال: حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده، يعني يد الشيطان، إن يده لفي يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل. وروى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل الطعام بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أي لكفاكم الطعام الذي أكله هذا الأعرابي بلقمتين. والحديث صححه الألباني وغيره. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا. ذكره البخاري. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: الحمد لله الذي كفانا وآوانا. وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حسنه الألباني. ويذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قرب إليه الطعام قال: بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. رواه أحمد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على أهله ربما يسألهم: هل عندكم طعام؟ وما عاب طعاما قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال: أجدني أعافه إني لا أشتهيه، كما في الصحيحين. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فجعل يأكل منه أي من الخل ويقول نعم الأدم الخل، رواه مسلم. وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال إني صائم، رواه البخاري. وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي أي يدعو لمن قدمه، وإن كان مفطرا أن يأكل منه، روى ذلك مسلم في صحيحه. وكان إذا دعي صلى الله عليه وسلم لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل يعني صاحب الدعوة وقال إن هذا أي الذي تبعه من غير دعوة إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، رواه البخاري. وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يآكله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كما في الصحيحين. وربما يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما في حديث أبي هريرة في قصة شرب اللبن وقوله له اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا، والحديث عند البخاري في الصحيح. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو له، فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رواه مسلم. ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، رواه مسلم. وروى مسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار اللباس فيذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي مرتين، رواه البخاري. وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني. هذه الأذكار التي كان يأتي بها النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم إنما نذكرها على رجاء أن يكون طالب العلم يأتي بها لأنه يحفظها، وكيف يكون طالب العلم طالبا للعلم النبوي الصحيح وهو لا يلتزم هذه الأذكار التي دل عليها النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فهي إنما تسرد سردا كأنما يراجع بها طالب العلم محفوظة. وهل يوجد طالب علم لا يعرف ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول في أكله وشربه ولبسه وطعامه وشرابه ودخوله وخروجه إلى غير ذلك؟ هل يوجد؟ هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الاستخارة. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ويسمي حاجته. رواه البخاري من رواية جابر رضي الله عنه. وفي قول جابر رضي الله تعالى عنه قبل أن يسرد نص الاستخارة النبوية أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. فهذا دليل على عظم هذا الأمر في دين الله جل وعلا، وأنه على كل مسلم إذا ما هم بأمر من الأمور من صغير وكبير ومن جليل خطير ويسير حقير من كل ما يعرض للمسلم في حياته أن يأتي بهذه الاستخارة النبوية، كما أرشد إلى ذلك خير البرية صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا في نهاية الضبط، لأنه كان يعلمهم السورة من القرآن كما نزلت وجاء بها جبريل من لدن ربنا جل وعلا، فكما نزلت فكذلك كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، فالاستخارة تكون بين يدي الأمر، فإذا هم الإنسان بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وقال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك ما يكون بتبع للفريضة كالرواتب. فقالوا: هل يأتي بالراتبة البعدية مثلا ثم يأتي بدعاء الاستخارة؟ فقالوا: إن الراتبة ملحقة بالفريضة، وهو قال صلى الله عليه وسلم من غير الفريض. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، لأنه ربما قدره له وعسره عليه. فيقول: فاقدره لي ويسره لي، وقد يقدره له وييسره له ولا يبارك له فيه. فيقول: وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، لأن الإنسان قد يكون الأمر شرا له في عاقبة أمره ولا يظهر له ما فيه من الشر في مبادئ أمره، فهو يحرص عليه لما فيه من الخير الظاهر مع أنه يؤول بهذا الخير إلى شر لا محالة. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالشر: إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني. قال: واصرفني عنه، لأنه ربما صرفه عنك ولم يصرفك عنه، فتظل متعلقا به ويصيبك من اليأس والأذى بسبب هذا التعلق ما يصيبك وقد صرف عنك. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. قد يقدر لك الخير حيث كان وأنت لا ترى له وجها أي لهذا الخير وقد لا ترضى به، فيأتي الدعاء ثم رضني به ويسمي حاجته. فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الاستخارة العظيمة في الأمور كلها، لم يستثني منها شيئا، قال في الأمور كلها، وكل سور كلي عام يدخل فيه جميع الأمور، وهي أقوى ما يدل على العموم كما هو عند الأصوليين وعند المناطق. في الأمور كلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم هذا الأمر الكبير كما يعلمهم السورة من القرآن، فاحرص عليها والله يرعاك. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر، فقد كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركب في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول سبحان الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيب عملك، رواه أحمد وصححه الألباني في المشكاة. وجاء إليه رجل وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر لك ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال له رجل إني أريد سفرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر، رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكان يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار، يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته، رواه مسلم. سمع أي بلغ سامع قولي هذا لغيره، وفي رواية سمع سامع، وسمع أي شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. عائذا بالله من النار، عائذا منصوب على الحال أي

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينته. متفق عليه. وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر عند سماع صوت الحمار وصوت الديك، فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديك أن يسألوا الله تعالى من فضله كما في الصحيحين. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في كفارة المجلس، فقد كره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود وغيره. والترة الحسرة. وفي لفظ: وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخرجه ابن حبان بلفظ: وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. صححه الألباني. وترة الحسرة كما مر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وغيره. وصححه الألباني. إذا قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وأخرج أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. معلوم أن التكفير هاهنا لما يكون في المجلس لما يقبل التكفير، أما إذا ما وقع في أعراض المسلمين أو اغتابهم أو قذف أحدا من المسلمين أو المسلمات فهذا لا يكفره أن يقول ذلك. فهذه ربما وصل الأمر بها إلى حد إقامة الحد عليه بقوله، فإذا قال هذا القول فلا يعني ذلك أنه يكفر له ما وقع في مجلسه من كل ما وقع فيه، وإنما ما يقبل التكفير مما وقع في المجلس فإنه يكفره هذا الذكر ويكون كفارة للمجلس. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في حمد الله على كل حال، وقد كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه وابن السني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. هذا بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذكر في هذه الأمور المعلومة، وغالبه من الذكر الموظف الذي يكون مرتبطا بحال أو بهيئة أو بزمان أو بمكان، أما الذكر المطلق فشيء وراء ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا وهذا ورغب في هذا وهذا، ومن يسر الله تبارك وتعالى له من ذلك شيئا وفتح له فيه بابا فقد أنعم عليه وأفضل عليه فضلا عظيما وآتاه خيرا جزيلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في المعاملات، فقد بدأ في بيان هذا الهدي النبوي ببيان معاملة أولياء الله ومعاملة أعدائه. أما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة أولياء الله، فقد كان هديه في معاملة أولياء الله الاستجابة التامة لما أمره الله به من صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدوا عيناه عنهم، وأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم، وأن يهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته، وأن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم، وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم وضعيفهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يوالي غير المؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله هديا لأمته واهتداء بهدي الله تعالى له ولأمته. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة أعداء الله، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كانت له معاملته التي نقلت عنه لأعداء الله من شياطين الإنس، فإنه أمر بأن يدفع الجاهلين بالتي هي أحسن، فيقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة، ودفع أعداء الله من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأمر باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشياطين بالاستعاذة منهم. وشيطان الإنس قد يكون أشد خطرا من شيطان الجن. شيطان الجن إن استعذت بالله تبارك وتعالى منه أو قرأت عليه آية الكرسي أو المعوذات انصرف عنك وخنس، وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه الختمة ما زادك إلا خداعا وختلا. فشيطان الإنس قد يكون أشد من شيطان الجن، فالله المستعان عليهما معه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعادي أهل الكفر والشرك والابتداع من أي ملة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الولاء والبراء الشرعيين. أما في العادات فكان يعامل الجميع بالإحسان، يشتري منهم ويستعير ويعود مريضهم ويقبل هديتهم ويستعملهم في مصالح المسلمين. ثبت ذلك في كثير من الأحاديث التي ذكرت في مواطن أخرى من زاد المعاد. وكان يأمر بالعدل في معاملتهم بأمر الله له ولأمته: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان ينهى عن الاعتداء عليهم بنهي الله له ولأمته، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوا ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوا، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة فحاربهم، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره مع أعدائه فتاركهم، فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. فأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة اليهود فقد صالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظ. فحاربته بنو قينقاع بعد بدر فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذرياتهم. وكلم عبد الله بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام. نقض بنو النضير العهد وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم 10، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب في نصر المنافقين له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ونهضوا إليهم، فلما انتهى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، كما في الصحيحين قال الله جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذرياتهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب كما في الصحيحين. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد. فلما رجع من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الماء، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم كما في الصحيحين. وقال لأصحابه رضي الله عنهم يومئذ: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، أو كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلوها بعد الوقت. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. متفق عليه، وعند مسلم أنها صلاة الظهر. فهذا اختلاف أفهام، وهذا لا شيء فيه كما ترى، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة بن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة 25 ليلة. ولما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقامت إليه الأوس، وكانوا حلفاء الأوس، فقالت الأوس: يا رسول الله، هؤلاء موالينا فأحسم فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ، وهو مقدم الأوس. فهذا غاية العدل: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. فأرسل إلى سعد، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حمارا وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبى الذرية، وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. أخرجاه في الصحيحين. لقد حكمت فيهم بحكم الله تبارك وتعالى من وراء سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الكفار والمنافقين، فأول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأمره أن يقرأ في نفسه بين الجهل والمخافة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أقام بضع عشرة سنة بعد نبوته يدعو إلى الله بغير قتال، وفق أمر الله له بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة، ثم أذن له في القتال، ثم أمر أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمر بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ونزلت سورة براءة ببيان حكم هذه الأقسام كلها. فجاهد الكفار بالسيف والسنان حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وجاهد المنافقين بالحجة واللسان، وأمر بنبذ عهود الكفار إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما حاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأتم لهم عهدهم إلى مدته، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق فأجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قول الله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهي المذكورة في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أولها يوم الأذان، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن تلك واحد منها فرد وهو رجب، وثلاثة سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهي غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر متوالية منذ وقع التأذين في يوم الحج الأكبر إلى نهاية الأربعة أشهر. ثم نظر في أمرهم بعد انسلاخها، فقتل الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق، أجلهم أربعة أشهر، وأوفى للموفي بعهده إلى مدته، فأسلم أكثرهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما المنافقون فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأن يغلظ عليهم، وأن يعظهم بالقول البليغ في نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم، وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم ما أضمروا الكفر. قال الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا موجز وملخص جامع جدا لهذه الأمور المتعلقة بتاريخ القتال في الإسلام منذ أرسل الله تبارك وتعالى رسوله إلى أن انتهى الأمر واستقر على قراره. وأما الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من الجهاد، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب وبالبيان وبالسنان، وكانت حياته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، وأمره الله تعالى بالجهاد بالبيان من حين بعثه. قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه سورة مكية، وقد أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وينبغي أن نفرق بين النهي عن القتال في أول الأمر وأمر الجهاد نفسه، فإن النهي عن القتال وبسط اليد في الكفار لم يكن نهيا عن الجهاد، فإن القتال نوع من الجهاد، القتال نوع من الجهاد، فنهى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه للحكمة الباهرة نهاهم عن القتال أول الأمر. فلما تزيلوا وتميز المؤمنون من الكافرين أمره الله تبارك وتعالى بالقتال وأذن له فيه. وأما الجهاد فهو مأمور به كما ترى في الفترة المكية، وكان غير مأذون له بالقتال في تلك الفترة، فنهاه عن القتال في الفترة المكية وأمره بالجهاد فيها، كما في قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه مكية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد من أول يوم، ولكن للجهاد صورا يحصرها التكفيريون وغيرهم في القتل والسحل وما أشبه من هذه الأمور المتعلقة بالقتال، هذا لون. فالقتال في المجمل ينقسم على قسمين: القسم الأول هو الجهاد بالعلم بالحجة باللسان بالبيان بالقرآن، وهذا أعلى القسمين. وأما الثاني فهو الجهاد بالسيف والسنان، كما سيوضح العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ينبغي علينا أن نفرق بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالجهاد في مكة منذ أوحى الله إليه، فهو مجاهد في سبيل الله وحياته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، وأمره الله تعالى بالجهاد والبيان من حين بعث. قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولكن لونا من ألوان الجهاد نهاه الله عنه وهو القتال بحكمة باهرة، حتى تزيلوا وتميز الكافرون من المؤمنين، فأمر الله رب العالمين رسوله بالقتال على النحو الذي مر في تدرجه. مراتب الجهاد بينها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يتبين أن للجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد أهل البدع والمنكرات. وهذا من أعظم ألوان الجهاد. جهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. وهذا أيضا يحتاج إلى معاناة، أن الله تبارك وتعالى ألقى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا، فليس في العلم خفيف، فالعلم فيه مشقة على النفوس، وفيه ترك للمألوفات والمحبوبات، وفيه تولية الظهر للدنيا بمتاعها وزينتها مع الإقبال على طلب العلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذا يحتاج إلى جهاد عظيم، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. والعلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، المخنثون لا يحبون العلم، وترى هذا باديا ولائحا في دنيا الله رب العالمين، فإن الذين يقبلون على تعلم العلم الشرعي الصحيح قلة، لأن أهل الحق والخير قليل، والقلة ممدوحة في دين الله تبارك وتعالى. الناس يبتعدون عن أمثال هذه الأمور لأن فيها مشقة على النفوس، وفيها خلعا للنفوس من مألوفاتها وعاداتها وملذاتها وشهواتها، هذا عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله رب العالمين. هذا أول مرتبة من مراتب جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية من مراتب جهاد النفس، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفع. الثالثة من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلم، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. الرابعة من تلك المراتب المتعلقة بجهاد النفس أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده باليقين على دفع ما يلقي من الشبهات القادحة في الإيمان، والثانية جهاده بالصبر والصلاة على دفع ما يلقي من الشهوات. فجهاد الشيطان مرتبتان، الأولى جهاده في مجال الشبهات، والثانية جهاده في مجال الشهوات. فأما جهاده في مجال الشبهات القادحة في الإيمان فباليقين، فبه يدفع ما يلقي الشيطان في النفس من الشبهات القادحة في الإيمان. وأما جهاده في ما يلقي من الشهوات فبالصبر والصلاة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما جهاد الكفار فمرتبتان أيضا، الأولى باللسان والثانية بالنفس والمال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام كما ترى استفهام استنكاري، والغرض منه النافي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام الاستنكاري الذي يراد به النفي يشرب معنى التحدي، يعني إن كنتم تعلمون أحدا وأحسنوا منه قولا فدلونا عليه. ففيه نوع من التحدي المفضي إلى التعجيز. وأما جهاد أهل البدع والمنكرات فثلاث مراتب، الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، لما استقر الأمر على هذا رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن الله لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال كما روى ذلك الحاكم في المستدرك، وإسناده على شرط الشيخين، وسياق السورة يدل على أن فيها المكية والمدني. ثم فرض الله عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فكان الجهاد محرما أولا يريد، فكان القتال محرما، فكان القتال محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال. فالكلام في القتال لا في الجهاد كما مر.

فإذا غلب عليه الصيام دعي من باب الصيام من باب الريان، وإذا غلبت عليه الصدقة مع ما وراء الصدقة من الأعمال الصالحة لا محالة دعي من باب الصدقة. أما أن يقول إنسان إذا أصوم ولا أصلي حتى أدعى من باب الريان، سأدعوه مالك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. رواه البخاري. الدراويش من التبليغيين ذهبوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى فأخذوا كل ما ورد من الآيات في سبيل الله فجعلوها في الخروج الذي ابتدعوه، وسموا ما يأتون به خروجا في سبيل الله، يقول من يكون معنا في سبيل الله، إلى غير ذلك من هذه البدع والأهواء. وكل ما ذكر في سبيل الله تبارك وتعالى في كتابه تعالى المجيد فإنما هو في الجهاد، وكذلك ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو معنا الآن، إلا بضعة أحرف كما ورد في بعض النصوص في فضل الصيام: من صام يوما في سبيل الله. فقال بعض أهل العلم هو على ظاهره، فإنه إذا أطلق سبيل الله فهو الجهاد. وقال بعضهم إنه يرغب للمجاهد أن يفطر لا أن يصوم، إذن يكون الأمر مطلقا، إلى غير ذلك مما هو في مظانه. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في الصحيح: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، رواه مسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم أو ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة أو حمية أو غضبا، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال، أي ليقال عالم أو ليقال قارئ أو ليقال هو جواد أو ليقال شجاع، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه. وأما هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القتال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب القتال أول النهار، كما كان يستحب الخروج للسفر أولا، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أبو داود وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل، وكان أرفق الناس بهم في المسير صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أبو داود. وكان إذا أراد غزوة فربما ورى بغيرها كما في الصحيحين، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين: كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك، فيظن السامع أنه يريد نجدا وهو لا يريدها وإنما يذهب إلى حنين. وكان يقول: الحرب خدعة. متفق عليه. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم كما في الصحيحين. وكان يرتب الجيش والمقاتلة، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدة وربما ظاهر بين درعين، رواه أحمد وصححه الألباني. وكان له الألوية والرايات، وكان إذا ظهر أي انتصر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة وهي المكان المتسع ثم قفل. أخرجه البخاري. وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار كما في الصحيحين. وكان يبيت عدوه وربما فاجأهم نهارا كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخروج يوم الخميس كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح بكرة النهار. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم أي لشملهم لغطاهم كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف كما عند البخاري في الصحيح. وكان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وربما قرأ: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ولما استقبلتهم هوازن بالسهام يوم حنين وفر بعض المسلمين، هبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما في الصحيحين. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به، أي جعلوه وقاية وجنة لشجاعته وتقدمه صلى الله وسلم وبارك عليه. روى ذلك مسلم في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان كما في الصحيحين. وكان ينظر في المقاتلة من المشركين، فمن رآه أنبت قتله ومن لم ينبت استحياه. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا، يعني بالقتل لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم. نهى عن المثلة ولو بالكافرين. كيف وقد نهى عن المثلة بالحيوانات صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأولئك الذين يدعون أنهم جيش الإسلام المحارب دونه من أجل رفع رايته ونشر كسائه على الدنيا وعباءته إلى غير ذلك مما يقولون، هم يأتون بالرؤوس المحزوزة رقابها يغلونها فوق النار، أو يلعبون بالرؤوس بعد فصلها عن أجسادها الكرة. أي شيء هذا؟ كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال، إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، لأنهم بقوا في مواطنهم أسلموا ولم يهاجروا، فيكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بدل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. وهذا في العدل غاية، هذا في العدل نهاية، وهذا في الصحيحين. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الغنائم، فقد كان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي ووضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل أي على رجليه بلا فرس، وللراجل سهم كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم ينفذ من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، فقد جمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه 5 أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة، رواه مسلم. وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة كما عند البخاري في الصحيح ما عدا النفل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينهم وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. هذا القسم بالعدل بلا حيف ولا جور، هذا هو الذي تقنع به النفوس وتطمئن به القلوب. الإسلام في الحرص غاية على أن تكون النفوس مطمئنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين دائما لكل أحد قيمة ما يعطيه أو قيمة أن يسلم إذا حرمه، ما فعل مع الأنصار رضوان الله عليه عندما جمعهم في حظيرة وذكرهم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله حظا وقسما. واخضلت لحاهم بدموعهم تأثرا بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا قمتم علي لعاعة من الدنيا جعلتها في أقوام من أجل أن وألف قلوبهم في معنى ما قال. فبين لهم لما وجد بعضهم في نفسه وفشى الأمر ونقل إليه، فأمر بجمعهم ثم ذكرهم فرضوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان رضي الله عنه سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره، فضرب له سهمه أي جعل له سهمه وأجره، رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأن القصة التي جمعت هكذا في سياق واحد هي وقعت في أمرين، فمرة في بدر ومرة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قريش ونزل النبي الحديبية، فأرسل عثمان رضوان الله عليه، لذلك حكم على هذا بالضعف. كانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره، وأجر الغازي وللجاعل أجره وأجر الغازي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، رواه البخاري. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغالي، أخرجه البخاري. قال ابن عمر: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا لم يؤخذ منهم الخمس، ذكره أبو داود وصححه الألباني. وتفرد عبد الله ابن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا، أخرجاه في الصحيحين. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا يطيب النفوس وهم في حاجة إليه، ولو أنه جمع ثم انتظر به حتى يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقسمته لربما فسد. وهم في حاجة إليه، في حاجة إلى هذا الطعام، إلى العسل، إلى العنب، إلى الطعام، يأكلونه. فكانوا يجمعون، فيأتي الرجل فيأخذ منه مقدار ما يكفي بلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، بل تبسم لما قال عبد الله بن المغفل يوم خيبر ما قال رضي الله تعالى عنه. وهو يدلك على أن الورع البارد لا يأتي منه شيء من الخير. تذكر الرجل الذي وجد تمرة فقال: من صاحب هذه التمرة؟ فقال له عمر: قلها يا بارد الورع. ربما جعلها لقطة فيبقى معرفا للتمرة عاما حتى يأكلها السوس، فإذا مضى العام ولم يسأل عنها أحد رماها لفسادها. إسلام سمح سهل، هو مع ذلك محكوم بأحكامه وقواعده. ليس معنى أن الإسلام يسر وأن الإسلام سمح وأنه سهل أن يكون المسلم متحررا متفلتا، بل هو محكوم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع ذلك فلو أنه حكم حقا بقال الله قال رسوله لوجد السماحة كلها، لأن الإنسان إذا خالف جاءه العنت، ولن يجد إنسان متمسك بالدين العنت إلا حيث يخالف، إلا حيث يخرج عما أمره الله تبارك وتعالى به أو نهاه الله تبارك وتعالى عنه. أما إذا ما ظل داخل الأمر والنهي فإنه لا محالة يجد الاطمئنان في القلب والسماحة في النفس والهدوء والراحة في البال إلى غير ذلك من تلك العطايا الجزيلة. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا، إنه على كل شيء قدير. كان صلى الله عليه وسلم ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. وأمر بالقدور التي طبقت من النهبة فأكفئت، أي قلبت، كما في الصحيحين. ذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، أي بلحومها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة. إسناده حسن. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها، أي أهزلها وأضعفها، ردها فيه، أي في الفيء، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه، أي أبلاه، رده في الفيء. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد في الغلول جدا، والغلول أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، فكان يشدد في الغلول جدا فيقول: هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ولما أصيب غلامه مدعم قالوا: هنيئا له الجنة. قال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين، لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من نار، متفق عليه. وقال أبو هريرة وما فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الغلول وعظم أمره، فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغت، على رقبته صامت هو المال دون هذه الأنعام، فأقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغت، متفق عليه. توفي رجل يوم خيبر فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا، ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ بعد أن جاء الناس بما نودي لأجله وما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن ينادي به من أن يجمعوا غنائمهم، لما وقع ذلك جاء هذا بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ تأمل في الحزم. الله تبارك وتعالى ينبغي عليك أن تخافه، فما ينبغي عليك أن ترجوه، أن تخافه وأن ترجوه، لأن الله تبارك وتعالى جلد الظهر حدا في رأس الدبوس من المسكر، بلفظة يقولها العبد يجلد ظهره 80 جلدة، بل بلفظة يلقيها ويتكلم بها لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، فاحذر، إياك ألا تحذر الله، ينبغي عليك أن تكون على حذر دائما وأن تتقي الله ربك. قال سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به، أي بهذا الزمام من الشعر؟ فاعتذر، فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني. مدار الحديث على عامر بن عبد الواحد، وليس هو بذاك القوي، وإنما يعتبر حديثه في المتابعات والشواهد، وفي هذا الحديث لم يتابعه أحد. أيضا نقول هل يعقل أن يأتي مسلم تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرده ويصده؟ نعم يعقل إذا كان ذلك مستوجبا لذلك ولا تعقيب عليه، يعني أن الحديث لا يرد بمثل هذا، لا يرد بمثل، وهل يعقل؟ ما دخل العقل هنا يعقل ولا يعقل، ولكن إن صح النص فليس إلا التسليم، إذن فالكلامها هنا في سنده وليس في الاعتراض عليه، حاشا أن يعترض أحد على قول رسول الله وأمره وأن يسمع له، إذن فلا يقال. وهل يعقل؟ هذا لا يقال هنا، وإنما الذي يقال هو في سنده، أي في هذا الحديث في إسناده، ما مدار الحديث عليه، وهو عامر بن عبد الواحد وليس هو بذاك القوي، وإنما يعتبر حديثه في المتابعات والشواهد، وهو في هذا الحديث لم يتابع. ثم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسن، ولكن غيره ضعفه للعلة التي ذكرتها، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.